ومعناه من لسان البربر الفقير الصوفي. آذرو مقصود المقصود به هو الفقير الصوفي في لغة البربر الأمازيغية، لغة الأمازيغية. السمغاجي نسبة إلى أنهار وهي طويلة بالمغرب، وكان من الحساب رحمه الله تعالى على الشيخ المبارك. جاء أبو عبد الله محمد بن محمد، ولد 372، يعني 600 حتى يكون 600 هكذا يضرب العدد العربي من قوته من اليمين من الشمال. وضع 372، وتوفي رحمه الله تعالى ونفعني بوجوده في الكرم الجميل. كانت 23 ودفن ذلك الى باب الحكيم بمدينه فاس في بلاد المغرب. توفي انه ملك هذا المسجد تجاه البيت الشريف، يعني في مدينه المنوره. هذا المسجد المبارك من قرأه صلح الله سبحانه وتعالى في علم البركة، وبإذن الله يكون له بابا في إسلام لغة العرب. والحمد لله أن أول كتاب قرأته في هذا السنة هو هذا المسجد على وقت شيخنا السيد الشيخ خاشع بن الشيخ إبراهيم حقي المكربنسي الخالد العنوان الحدث، وكذلك على شخصيته الشيخ النخلي في قوله كمان بن شيخ بن شيخ عدنان بن شيخ ابراهيم المخشبندي العنوان الخالدي الحسن حفظه الله تعالى. نعم. اما الشرح قلت هذا الشرح، الشرح كان في تحفه سليم وشرح المقدمه الجنوبيه للشيخ الازهر الشيخ الازهر الذي حققت له صفات كبيره. نحن عبد الحميد رحمه الله تعالى طرح نحن عبد الحميد صفحه كبيره. قال حكي انه ملك هذا المسجد جاء البيت الشريف، وحكي ايضا انه لما الفه اصلاه في البحر وقال ان كان خالصا لله تعالى فلا يبلغ، وكان الامر كذلك فلم يبلغ. نعم. ودليل إخلاصه أن هذا الكتاب لقيته الأمة بالطابوت، تلقته الأمة بالطابوت كغيره من المخصصات كما في الإمام النووي رحمه الله تعالى. ترون أن كتبه تلقتها الأمة بجميع أطيافها بالطابوت، رياض الصالحين، الأذكار وغيرها، يعني الكتب الحديث نهيج عن كتب أيام الشافعية والشافعية. واضح. وغيره الامام الغزالي بن حجر العباس وغيره من الائمه الامام الاكبر رحمه الله تعالى وتصوره الامام ابن عاشر، يعني تلقت الامه بن الطفول وتداولته العلماء وطلاب العلم حيث الشرح والتدريب من حيث التطبيق والشرح والحواشي والتدريب كذلك. نعم. قال فسألني بعض المحبين إليه المنافقين عليه الصلاة بعد المرة أن أشرح مدى الجنوبية في الإسلام قبل هاجين شرحا أو يكون مشتركا على بيان المعنى وإعراب المسلمين، وأن أكثر فيه أن أحصي فيه من المنزلة بما أنه لم يقع لها شرحا على هذا الكتاب. توقف مدة من الزمان لعلم أنها كثيرة الله حتى سألت عن ذلك من لا تساعد مخالفة. انظروا على الأدب، يعني بكذا في شرح هذا الكتاب توقف، يعني فقال الإمام أشرح من قبل سبق كثير من العلماء بشرحه. فقال لما سأله من لا يسعه أن يرده فألف. الذين المتشبهين يكفرون عن ذلك تكفيرا. فعن النبي ان اشرحها على هذا الوجه المكفوف يعني فالله رميم. فعن النبي ان فالله رميم. نعم. يكون سببا للنظر الى وجه الله الكريم وموجبا للصوت لديه في جنات النعيم. فقلت طالبا الى الله التوفيق والهداه لاول طريقه. نعم. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. أن يناجي بسم الله الرحمن الرحيم بشريش الكتاب الأول. الآن الشرع. ابتدأ المصنف بها على القول بأن هذا الكلام اختبار الكتاب العزيز يعني كلك أن هنا البسملة موجودة في الأشرع الخطية للإمام الله. فقيل موجودة وصدق الموجودة على تقدير وجودها تره إبارة به وتجرد لكتابنا العزيز. وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بذات الحال أن يهتم به شرعا لا يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يهتم في الوالد فيهتم في الوالد الأقصى والمعنى داهم وقليل بركة. قال في الامر الذي لا يبدأ فيها فهو مستقر وفهو مستفحشا لا يجد معنى. يعني المؤلف والتأليف مجدين لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وان تم يعني تسليمه تم حسا لكن لم يجد معنى. اي ان البركه مكسوره مقطوعه غير موصوله فيه فيجد فيه بركه. والله وإعراب أن تقول تبري فقط تقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إعراب أن تقول بسم الباء حرف جر واسم مجرور ابتداء وعلامه جره سكن ضعيف في حكم الان يعرف نفسه. نقرا الان لما قال لكم على المراه حتى يكون الاعراب. فاعراب ان تقول باسم الباء حرف جر واسم مجرور الباء وعلامه جر كثر مغير في اخره. والجر والمجرور متعلق بالمحذوف تصريفه مؤلف او نحوه. واعراب المؤلف فعل مضارع مرفوع تجربه من النمط والجر وعلامة رده مرة ظاهرة في آخره. والفعل ضمير متصل وجود التقصير هنا هذا اللي عم لا تقصير ذلك هنا ثم نرجع للمطلق وجعلنا الباء عندنا الباء هذا لا حرج اسم مجرور بحرف جر الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة الجواب مجهول هذه قاعدة الآن يعني ممكن مرحلة يعني المرحلة هناك البعض يشوف ورا بعض الدنيا عافية يعني الجواب المجهول تعلقان دائما يجب ان يكون هناك تعلق بين المشروع والبر، التعلقان المحبوب تقدير وهو تحتاج الى تعلقان رقيق فعلا تقدير صحيح ان يجب ان يتعلق او يوجد يعني هناك ستة تقديرات من هذا الباب قد أكثر خاص عام هذا الأمر في الداخل تعالى قال المهدور تقديره وقال له هذا فيظن إخواني كان مضارع الناس كان مضارع هو أعرف المقدر كان أعرفه فقالت أؤلف فعل مبارك وعلى أن ترقى الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة الضمّة هذا قول عبد الله هذا على ان الفرع اصل ليس الفرع ليس الفرع هذا الاعراب عن الفرع واضح Thank you. طيب احتاج الى خبر. الخبر محدود. تقصير النية. اسم الله المبذوب به الرحمن الرحيم او الرحمن الرحيم. اسم الله المبذوب يعني هنا خبر الخبر محسوب. طيب ما هو تقصير النية؟ تقديره المبذوب به. وضع اسم الله المبذوب به قدرناه عندما كان يقول انا مثلا في الدار زيد او زيد في الدار يعني زيد موجود في الدار قدرته زيد مستقر في الدار زيد كامل في الدار زيد مخير في الدار يا مجنون لكن قدرنا ان نقول في هذه المسألة التي نحن لما نقدر هذا نفتح معنى بالمعنى تكون صحيحة بالمعنى تكون صحيحة نحن الآن تزال بس تزال باتجاه هو تزال يعني الآن ماذا فعلنا تزال باسم الله استفتحنا باسم الله يعني نقول اسم الله مستفتح به اسم الله مبذوب به ثم بعد ذلك هو شيخ أعرف هذا المقدس أعرف الباء والهاء إيه من مستجد هذا الخبر يكون معرفة اسم معرفة مستجدة أجمل فيه الرحمن كيف هو الرحيم بدل وقيل احنا الرحمن بدل الرحيم بدل فيه في عبارات امر على قول الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم عندنا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن وهي قاعدة أخرى التي قاعدة مصر الله مش شيء صورة بطلقة ورحيم المضاف واسم الكريم عن بطل الجلالة مضاف إليه وهو مجهول وعلى هذا الجلد الله يعني نحن اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله رب الجلال مضاف الى شفع اعراف الله رب الله رب العالمين الا يسلم ثم قال الرحمن ان اسم لله مجهولا وعلى مجهول ذكر الله لك في الرحمن الرحيم الرحمن اسم الله الرحمن صفه لله الرحيم صفه لله مجهول لله لماذا جاء هذا السبب الرحمن الرحيم وقال الرحيم في مكان الاله مجهولا وعلى مجهوله كتب الظاهر الى وهذا الوجه يجوز عربيه ويتعين قراءته يعني الرحمن الرحيم يجوز يفكر لغه ويتعين قراءته يعني لا يجوز ان نقرا القران الا به حتى ولله 13 حتى عندنا لغات اخرى تفشل وهي لغات صحيحه لكن لا تجوز قراءتها فيقول هنا شاف ما قال قال في الرحيم النصب والرفع النصب والرفع وفي الرحمن القبض والنصب والرفع لأخذ الآن القبض الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم فقط. يعني عندنا فقط مع رفع يعني جر رفع جر رفع نحو الله. الآن عندنا رفع مع رفع ونصب، صار عندنا رفع رفع نصب تبين نصب إذا رفع ورفع نصب نصب لذلك خاص الرحمن للرفع كذلك صح ولا لا؟ فعندنا الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم، وصار عن هذا رفع رفع رفع رفع. هذه الوصول التي تصح في اللغة، هذه كلها تصح لغة، لكن في القراءة القرآنية لا يجوز. فهي عندنا الآن وجهان لا يجوزان، هما من نوعان، فيهما السياق بس عشر نقل يا هي نقل جار رفع ورفع جار جار جار نقل جار ورفع جار هذه نقل كل عرب كما ينحل إذا الرحمن على أنها كيفة ودولة الرحمن تكون منصوب بفعل محذور تقديره من أقصى الرحمن مثلا الرحمن على أنه وقفان المنصوب محذور تقديره هو الرحمن بارك فعندنا تسعة وجود سبعة جائزة سبعة صحيح لغة الرحمن وهي هذين لغة وواحدة تقدم لعين قراءة يعني هي جرجر الرحمن المقصود الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الرحمن أعلى الرحيم عندي كل شيء منصوب على إما قلت هي كيف تكون تقديره أعلى أقصده كذلك يجب على الاقتصاد أخذ الرحيمة لكن هو الرحمن الرحيم في وجه الجر لا أستطيع أن أقدر حرف جر محلول لأنه ليس حرف لم يرد في لغة العربية إلا شذوذا كان من ذهب كان من الرحمن سيف الدنيا فقال في المنزل والرحمن أن الفتحة وجارة الرحيم قطعا وجارة الرحيم قطعا يوم الرحمن أو يكتفها وجارة الرحيم قطعا الرحمن فلله يجور على مجرد وهو يعني أقصد الرحمن أقصد الرحمن منصوب على التعظيم يقول من فضله بكاف وإن كان يكف صناعة صناعة محوية لكن أدبا مع الله تبارك وتعالى يقول منصوب على ماذا؟ على التعظيم نعم والمنصوب منهما والرحمن منصوب على التعظيم منصوب على التعظيم تأدبا فنقول منصوب به وإن قلنا يعني صناعة لا ضير لكن الأفضل أن تأدبا يعني أنا قلت نقول الرحمن الرحيم الرحمن منصوب على التعظيم الرحيم منصوب على الشيء على التعظيم أقصد الرحمن أقصد الرحيم وقت شاء الله ثاني تشتري المرفوع لأن اللفظ صحيح منه يعني أقصد أقصد الرحمن أقصد الرحيم المرفوع على ماذا مرفوع؟ الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الرحيم واضح ومن ثم اعرض الخبر لمبتدا محدود تقديره هو هو الرحمن هو الرحيم واضح ان شاء الله تعالى يعني وضع هذه الضمائر تأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب عندنا ضمائر الرفع المنفصلة وضمائر النصب المنفصل ضمائر الرفع أنت أنت عندما أنتم أنتم هو هي هما وهم هم واضح اسم البحث ولكن يجب ان يكون هناك هو الرحمن في قلبي كثير من الرحمن الرحيم رفع على أنه خبر من كل محدود تفصيله هو الرحمن هو الرحيم واضح يعني هو الرحمن هو الرحيم خبر المبتدا محذوف خبر المبتدا محذوف يعني عبارة أخرى الله الرحمن الله الرحيم مبتدا خبر في العرب مبتدا خبر مبتدا خبر خبر مبتدا محذوف فيكون خبر المبتدا محذوف واضح نعم قلنا أن النص على التعظيم تأدبا مع حضرته من إدارة وتعالى. وعندنا المفروض به يوم مما وقوع الفعل عليه. وقوع الفعل عليه. نعم. نقبل هذا لا مجرد كذلك الوجهان مجتمعان نصب جرد ورفع جرد نعم ينصب الرحمن او يرتفع فالجر الرحيم قطعا منعا الآن أمامكم المحصلة الأول جر جر صحيح مملوكة ومتعين قراءة ثم عندنا جر ورفع جر نصب نصب ورفع نصب نصب ورفع ورفع ورفع نصب صحيحة مملوكة لكن لا تصح لا تجوز قراءة وعندنا نصب جر رفع جر ممنوعة ولا تصح مملوكة ينصب الرحمن او يرتفع فجر الرحيم قطعا منيعا واضح الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تصح كلها لكن الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم ممنوعه لانه لا وجه للجر هنا نعم الأول يقول لنا يسمى العربي وليس عيش من نعم جر جر يعني الرحمن الرحيم يسمى بعدها بعد ومن في الأشياء رأى القرآن جر ورقين جر ورقين نصب ورقين نصب ورقين رفع ورقين رفع نصب خيطوه يعني بالنغة صحيحة نغة صحيحة كعربيا ونحويا صحيحة كما يعني الإمام أجهور تثبت إلى أجهور ولكل بدر في مصر كان مالكيا المذهب رحمه الله تعالى وهذا النور هنا النور قال النور الأجهوري يعني أن الإمام الأجهوري كان نور ووجه شبه النفع فالنور النفع به والإمام الأجهوري النفع به رحمه الله إمام كبير نعم قال في رب الرحمن قول الأسياء الذي يجب أن يكون الذي جرى بعد الثاني ثلاثة الأوجه من كل بيان، وإن يجرى فأجل الثاني ثلاثة الأوجه من كل بيان. إيه ثلاثة الأوجه؟ جرى جبر أو مجرور مرفوع مجرور منصوب. وإن يجرى فأجل الثاني يجرى الرحمن الرحيم. وإن يجرى فأجل الثاني ثلاثة الأوجه كل بيان. إيه ثلاثة الأوجه؟ جرى جبر هذه تضمنت تسعا منع وجان للنفع منع من شكل الضروره الشرعيه، لكن هو فعل مواظب من فتح منع وجان. فهذه تضمنت تسعا منع وجهان منها فبني هذا والسماع، فبني هذا والسماع. ما هذان الوجهان الممنوعان؟ الرحمن الرحيم رفع جر، الرحمن الرحيم رفع جر. نعم، فهذه هي الأوجه التسع للرحمن الرحيم، وبيناها بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا من قمم العلم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها علينا، والحمد لله رب العالمين.